بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس عشر من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث في بحث المهر، وذكرنا أن أقله 10 دراهم ولا حد لأكثره. ثم بدأنا الحديث متى يجب كمال المهر، ومتى تجب المتعة، وما هي المتعة، وما هو مهر المثل، واليوم نتابع في ذلك. قال: وإن زادها في المهر لزمته. الآن يمكن للزوج أن يزيد في المهر بعد العقد، ويمكن للمرأة أن تحط من المهر أيضا بعد العقد بعد التسمية. وإذا زاد في المهر هذه الزيادة تجب إن دخل بها، ولكن لو طلقها قبل الدخول فهذه الزيادة لا تتنصف، يعني نأخذ فقط نصف أصل المهر، أما الزيادة لا تتنصف. نعم. لزمته لما مر في البيوع في الزيادة في الثمن والمثمن. يعني الآن لو في حال البائع أراد أن يزيد في المثمن، يعني في المبيع، أنا بعتك الآن 100 كيلو من السكر، الآن بعد ما تم العقد حبيت سلمك زدت لك 10 كيلو إضافيات، أي زيادة في المثمن. المشتري اشترى ب1000، قال له هي فوق منه 100 إضافيات، شو من هنا زاد في الثمن أو زاد في المثمن. كذلك في النكاح الزوج يمكن أن يزيد في المهر، والمرأة يمكن أن تحط من المهر. وتسقط بالطلاق قبل الدخول. وتسقط هذه الزيادة بالطلاق قبل الدخول، يعني أنها لا تتنصف. وعند أبي يوسف تتنصف بالطلاق قبل الدخول، لأنها تلتحق بأصل العقد عنده. فلو أنه تزوجها على 100,000 ثم زادها 20 صار 120 المهر. عند أبي حنيفة لو طلقها قبل الدخول تأخذ 50 فقط، لنصف أصل المهر. وعند أبي يوسف تأخذ 60، لأن الزيادة التحقت بالمهر فصار المهر 220، لأن عنده المفروض بعد العقد كالمفروض فيه. المفروض بعد العقد كالمفروض في العقد. نعم. وعندهما التنصيف يختص بالمفروض فيه، وأصله أنه إذا تزوجها ولم يسمي لها مهرا ثم اصطلحا على تسمية فهي لها إن دخل بها أو مات عنها. وهذا باتفاق، لو أنه تزوجها ولم يسمي لها مهرا ثم اصطلحا على مهر بعد العقد. طيب، إذا مات أو دخل بها يجب لها ما اتفقا عليه، وهذا ما في إشكال. لكن لو طلقها قبل الدخول، لو طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا في العقد، وإنما اصطلحا على مهر بعد العقد، ما الحكم؟ عند أبي يوسف يتنصف هذا المصطلح عليه، وعند أبي حنيفة لا يتنصف، وإنما يجب لها المتعة. وإن طلقها قبل الدخول فالمتعة. وقال أبو يوسف يتنصف ما اصطلحا عليه لقوله تعالى: فنصف ما فرضتم. ولهما، يعني من غير تفصيل بين مفروض في العقد أو مفروض بعد العقد، أما أبو حنيفة قال لا، الفرض المعتبر هو المفروض في العقد، المسمى في العقد هو الذي يتنصف، وأما المتفق عليه بعد العقد فإنه لا يتنصف. ولهما أن هذا تعيين لما وجب بالعقد من مهر المثل. ولهما إخواننا لأبي حنيفة ومحمد يعني. ومهر المثل لا يتنصف. نعم. فكذا ما يقوم مقامه. فكذا ما يقوم مقامه وهو المسمى بعد العقد. المسمى بعد العقد. والفرض المعروف هو المفروض في العقد. يعني ما قاله أبو يوسف فنصف ما فرضتم في تفسير الآية، قال له المفروض هو المسمى في العقد، هذا هو المفروض. وهو المراد بالنص. نعم. قال وإن حطت من مهرها صح الحط. وإن حطت من مهرها أو حطت كل مهرها، شو منقول؟ صح العقد وصح الحط وبرئ الزوج، لأنه خالص حقها بقاء واستيفاء. خالص حقها ليس ابتداء وإنما بقاء. كيف يعني بقاء؟ يعني المرأة ليس لها أن تنفي المهر ابتداء، ليس لها أن تنفي المهر ابتداء، وليس لها أن تسمي أقل من 10 دراهم مراعاة لحق الشرع، ولا أن تسمي أقل من مهر المثل إلا برضا الأولياء. لكن بعد التسمية، بعد التسمية، التسمية الآن ثبتت حق للشرع أو حق للأولياء، من له حق القبض هو الزوجة فقط. لذلك شو منقول؟ هذا حقها بقاء. إذن البقاء ماذا يقابله؟ الابتداء. الحق ابتداء لمن؟ للشرع إلى 10 دراهم، وللأولياء إلى مهر المثل. ثم بعد ذلك يبقى حق الزوجة بقاء في القبض، يعني لها أن تقبض ولها أن تحط ولها أن تسقط. لأنه خالص حقها بقاء واستيفاء فتملك حقه كسائر الحقوق. نعم. قال والخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح. الآن انتهينا إخواننا من الحط والزيادة، وقلنا الزيادة حق للزوج والحط حق للزوجة، وليس لأولياء الزوجة ولا لأبيها أن يحط من مهرها بعد التسمية، ليس له ذلك. إن والله أنا بسامحك كذا وأنا كذا، لا، إلا برضا الزوجة حتى لو كانت صغيرة، ليس له أن يحط من مهرها. ألا لو زوجها ابتداء بغبن فاحش بأقل من المهر جاز، أما بعد التسمية ليس له أن يحط من مهرها. الآن عندنا مسألة جديدة، عندنا مصطلح الخلوة الصحيحة. طبعا إخوانا هنا ننبه على شيء، أن الخلوة الصحيحة هنا مع الزوجة مو مع الأجنبيين. الخلوة الصحيحة هنا مع الزوجة، والمراد من الخلوة الصحيحة الخلوة التي يجب بها كمال المهر وإن لم يحصل وطء بين الزوجين، ومع ذلك يجب كمال المهر بالخلوة الصحيحة. أما الخلوة التي حرمها الإسلام بالمرأة الأجنبية تلك شيء وهذه شيء آخر. هذه خلوة جائزة محرم، هي هذه خلوة جائزة. الخلوة بالزوجة، يعني لو إنسان الآن تزوج امرأة عقد عليها وخلى بها خلوة صحيحة ولم يحصل وطء، ثم بعد ذلك طلقها، هل يجب لها نصف المهر أم المهر كاملا؟ قال لا، يجب لها المهر كاملا بعد الخلوة الصحيحة، كما يجب المهر كاملا بعد الوطء، كما يجب المهر كاملا بعد الوطن. أما الخلوة بالأجنبية فهي حرام ولا يشترط لها هذه الشروط التي سنذكرها الآن. يعني الخلوة بالأجنبية هي محرمة لأنها باب من أبواب الزنا مقدمة للزنا، لذلك قال عمر بن عبد العزيز: لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن، لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن. لماذا؟ لأن هذه الخلوة بالأجنبية طريق يفضي إلى الزنا، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا الفكر الديني أيها الإخوة. بعض الناس يسمع هذا الكلام فيقول لنا: أنتوا جماعة الدين، نعم، الآن عندكم سوء ظن وعندكم سوء طبيعة وعندكم نفوس مريضة. ليه؟ قال: كل ما بتقعدوا مع مرة بتحسوها شهوة ورغبة. سبحان الله العظيم. قلنا له: والله يا أخي، نحن عشنا فطرة اعترفنا بها واتقينا الله فيها وتسيجنا بسياج العفة، لكنك أنت خاضع لهذه الفطرة، ولكنك تخدع نفسك وغيرك وتكذب على غيرك وتدعي أنك من الكمل، مع أن الشر بالنهاية من عم يطلع، من عنا ولا من عندك؟ الرذيل من عم يطلع؟ الرذيل من عنا ولا من عندك؟ والفتنة وين عم تصير؟ عنا ولا عندك؟ إذن معنى ذلك إخواننا، المجتمع الإسلامي مجتمع يعترف بالفطرة ويتعامل معها ويسيج علاقته بين المرأة والرجل بسياج العفاف والطهر، بينما سبحان الله المجتمع الآخر يدعي الكمال ويدعي العفة ويدعي النقاء. وأنا الآن ممكن زميلتي في العمل، وممكن أن صديقتي في الدراسة، ممكن أن بنت عمي وبنت جيراننا، نعم، يقول لك: والله أنا الآن عاملة مثل أختي وما شابه ذلك. النار بس اللي بس الرذيلة وين عم تصير؟ الفتن وين عم تصير؟ عنا ولا عندكم؟ المشكلات الاجتماعية وين عم تحصل؟ في بيوت العفة والطهر أم بيوت التفلت؟ حتى نعرف إخواننا. لذلك هذا كلام غير مقبول أيها الإخوة، هذا كلام غير مقبول. يلي بيصورنا الآن أنه والله الإنسان فات على العمل، هو الآن وزميلته صباح الخير صباح الخيرات وانتهى كل شيء، هذا كلام إخوة نظري. الواقع يكذبه، الواقع يكذبه، والواقع يكذبه في المجتمع الشرقي كما يكذبه في المجتمع الغربي، لا فرق بين هذا وذاك. لكن بكل أحوال أيها الإخوة، بكل أحوال نقول الخلوة المطلوبة هنا غير الخلوة المتكلم عنها هنا. هذه خلوة جائزة توجب كمال المهر، وهي خلوة بمن عقدت عليها. إذن زوجة، هذه زوجتي، وبالتالي خلوتي معها شيء طبيعي. لكن احنا عم نحكي الآن حكم فقهي، أن الخلوة الصحيحة توجب كمال المهر كما يوجبها الوطأ. والخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدخول. الخلوة الصحيحة أي في النكاح الصحيح، أما في النكاح الفاسد لا. ليه؟ لأن الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد غير جائزة. إذن الخلوة الصحيحة، لو إنسان الآن قعد مع امرأة عقد عليها عقدا فاسدا وقعد هو إياها ببيت وأفنوا على حاله وقعدوا لحالهم، شو الحكم؟ هل يجب لها كمال المهر؟ لا يجب لها شيء إلا بالوطأ فعلا. لذلك إخواننا الوطأ عندما يقول أو نقول الدخول، إما أن يكون حقيقة بالوطأ أو حكما بالخلوة الصحيحة. إما أن يكون حقيقة بالوطء، وإما أن يكون حكما بالخلوة الصحيحة. لما روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل. وروى زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أنه إذا أرخى سترا وأغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة. وقال عمر رضي الله عنه فيه: ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم؟ يعني أنت الآن خلوت بها ولم تستوفي منها حقك. طيب الآن هي الآن قدمت ما منها وهو التمكين، قعدت معك في بيت لحالكم وما شابه ذلك، وأنت لم تستوفي منها، إذن يجب لها كمال المهر لأن العجز كان من قبلك. والخلوة الصحيحة هي أن يجتمع الزوجان في مكان واحد آمنين من اطلاع أحد عليهما إلا بإذنهما، مع انتفاء الموانع الحسية والطبيعية والشرعية. الآن إخوانا لو رجل الآن راح عن بيت حمام وقاعد عن بيت حمام وجالس، يعني هو وزوجته والباب مسكر، هذا الآن الباب إخواننا ممكن دخول الحماي أو العم أو ابن الحما فورا فجأة صار معهم. إذن هذه مو خلوة، هذه مو خلوة. ليه؟ لإمكان دخول أي إنسان من غير إذنهما. وكذلك يشترط انتفاء الموانع الحسية، يعني أن لا يكون معهما أحد، والطبيعية أن لا يكون هو أو هي مريضا مرضا يمنع الوطأ. ثلاثة، وانتفاء الموانع الشرعية. المراد بالموانع الشرعية هي الأحكام التي تمنع الوطأ كحيضها أو الإحرام من قبله أو من قبلها، إحرام الحج أو العمرة أو ما شابه ذلك من هذه الأحكام. وطبعا إخوان أكارم، هنا عندنا قضية أن الناس في هذه المسألة حقيقة يعني تتفاوت يعني أعرافهم، فهناك بعض العائلات بتشدد في قضية جلوس الخاطب مع المخطوبة، هذا المصطلح العصري. أما المصطلح الشرعي الرجل مع زوجته، يعني هذا الآن الرجل بنتك هي زوجة له بعد العقد، ما منقولها الخطيبة، هذه زوجة. أنت بالعقد ماذا قلت للعاقد؟ خطبتك أم زوجتك؟ زوجتك، إذا هي زوجة. فبالتالي الأحكام الشرعية تبدأ من حين العقد ولو بقيت عند أبيها. لكن الآن أيها الإخوة، بعض الأسر الآن تتشدد في ذلك ولا تجلس المرأة مع الرجل وحدهما أبدا، يعني هذا الأب إيه نعم اللي أنا ما في عندي شيء اسمه خلوة، بفز الأب بتقعد الأم، بفز الأم بيقعد ابن الأحمى، بيوصيهن بإلا ما بتفزي ما بتغادري، بتضلك مرابطة مع الزوج والبنت. يعني كأن هذا الشاب والفتاة لا يسمح لهما بأي شيء في أيام الخطبة. هذا ما تفعله بعض العائلات. طيب والبعض الآخر يسمح لهما بالذهاب نعم إلى المطاعم والسيارين وأخذ مشوار رايح ويا على السوق ورايحين نعم يشتروا كذا وجايين يشتروا كذا ورايحين زيارات ولعند أهله ولعند، هذا أمر يحصل وهذا أمر يحصل، هذا موجود في مجتمعنا وهذا موجود. فبنقول إخواننا الصنف الأول ماذا فعل؟ الصنف الأول يعترف أنها زوجته، لكن قال أنا لا أريد أن يحصل هذا في بيتي، وأنا الآن يعني لا أريد أن أمكنهم من الاستفاء من ذلك، حتى إذا حصل طلاق أو ما شابه ذلك نعم ما تصير في مشاكل لاحقا. الصنف الثاني قال لا أخي زوجته هي وهذا الإنسان حق أن يستمتع بها ويصير بينهما ألفة وما شابه ذلك. إذا لاحظوا أيها الإخوة النظرة كل واحد نظر من زاوية. الإسلام ماذا قال؟ قال بجواز هذا الاستمتاع من حين العقد، لا قال بالتحريم ولا قال بالوجوب، شو قال؟ بالجواز. لكن هنا أيها الإخوة الأكارم نحن الآن يعني ننصح أيها الإخوة بشيء، أن يسمح للشاب والفتاة بشيء من الاستمتاع والجلوس وحدهما لحديث خاص بينهما يفضي إلى مزيد من التفاهم والألفة والمحبة وما شابه ذلك، لكن من غير تفريط في هذا الجانب. ومن أعجب ما نسمع أيها الإخوة أن الرجل أحيانا أبو البنت بتشدد جدا والمرأة تسمح لهما بالجلوس وحدهما في غياب الزوج. أبو البنت ما بيقبل، أم البنت شو بتساوي؟ هي بتيسر له الأمور، إن الآن أبوك مو هون، عمك مو هون، خذوا راحتكم، تتركهم هي لحالهم، يعني بس يجي العم بينضبطوا كلهم. هذه أسرة فاشلة، هذه أسرة فاشلة تصغر أولا في عين هذا الصهر. الشاب جاي يخطب وعم يلاقي حماته عم تلعب على عمه قدام عينه، هلا هي ظاهرا عم تخدمه، أما عمليا هي الآن عم تصغر حالها وتصغر أسرتها أمام هذا الصهر. ومع الأيام عم تعلم بنتها وعم تقول للصهر أنا القدوة السيئة لابنتي، غدا ابنتي ستحتال عليك كما أحتال أنا على عمك. لذلك الصهر بالنتيجة يفقد الثقة حتى بزوجته. ليه؟ لأنه شاف أمه قدامها، قدام عينه أمه، هي عم تخالف كلام العم، وهي الآن يلي عم تخدع العم وعم تتلاعب في غيبته، وهذا يفقد الثقة بين الزوجين. لذلك إخوتي الأكارم الأسرة ينبغي أن تكون منضبطة ملتزمة، ينبغي أن تكون هناك يعني أن يكون هناك تفاهم واتفاق على هذه القضية بين الزوجين بمعايير الإنصاف. يعني هذا الشاب الآن جاي لعند بيت أحماف في أيام الخطبة، مشان إيش جاي؟ مشان يقعد مع عمه، وشان يقعد مع مرت عمه، ولا مشان الله يحكي بالسياسة مع عمه أو ما شابه ذلك؟ طبعا لا، هو جاي هون ليستمتع بزوجته، وهذا حقه الطبيعي. ونحن أيها الإخوة ينبغي علينا أن نراعي هذه الحاجة لكن من غير تفريط، هذا من جانب. لكن من جانب آخر ينبغي على الشاب الخاطب إذا جاء إلى أهل هذه الزوجة أن يراعي حرمة البيت، خصوصا عندما تكون البنت في بنات أخريات في البيت. يعني سبحان الله أخواننا بعض الشباب بيقول لك أنا حقي وبدي أقعد معها وبدي أستمتع فيها وكذا، لك يا أخي أنت الآن خربت الدنيا الآن بالبيت، الآن حركت في البيت مشاعر كانت كاملة، نبهت الصغار على أشياء لم تكن معروفة لديهم. لذلك هذه قضايا لابد أن تراعيها، إن كان في السهر الطويل إخواننا، وإن كان في الجلوس الطويل، وإن كان فيها القضايا كلها، ينبغي أن نراعي هذه المسائل وهذه القضايا. يعني أحيانا بيت إخواننا بيكون الأب والأم يعني يحفظان هذا البيت تماما، الأولاد ما بيعرفوا بالبيت شيء اسمه مكياج عند المرأة، ما بيعرفوه. ليه؟ الأم منضبطة تفعل هذا في غرفتها الخاصة، لا يعرفون شيء اسمه ثياب متهتك في البيت. ليه؟ أم منضبطة بذلك فقط في غرفتها الخاصة. لكن سبحان الله هذا الآن الشاب وهذه العائلة لما بنتهم خطبت وإذا به يعني الأمور كلها تغيرت، وصار الأولاد يرون من أختهم ما لم يروا سابقا، صار يشوفوها مثل بنات الطريق، بنات التلفزيون وما شابه ذلك، أشياء استغربوها. يجب أن نراعي هذه المسائل أيها الإخوة، وألا نحرك في البيوت الفتنة من حيث لا ندري. يعني ينبغي أن نأخذ حقنا مع مراعاة الآداب وهذه المسائل. بكل أحوال إخواننا نقول هذه الخلوة توجب كمال المهر بهذه الشروط، بهذه الشروط أن يجتمع الزوجان في مكان واحد آمنين من اطلاع أحد عليهما إلا بإذنهما، مع انتفاء الموانع الشرعية والطبيعية والحسية. نعم. ولأنه عقد على المنافع فيستقر بالتقلية كالإجارة. لأن النكاح عقد على إيش؟ على المنافع. ما هي المنافع؟ هو استمتاع الرجل بالمرأة. طيب إذا الآن لما بتزوج امرأة، ما المراد بالزواج؟ ملك المتعة قصدا. وفي العقد على المنافع يكتفى فقط بالتخلية ولا يشترط استيفاء المنفعة. يعني لو أنا أجرتك بيت وسلمتك يا وأنت ما سكنته، شو الحكم؟ تجب الأجرة. ليه؟ لأنه يعني سلمتك المنافع بالتخلية بينك وبينها. قال وكذلك هذه المرأة عقدت عليها وهي سلمت نفسها إليك بالخلوة وأنت لم تستوفي حقك، إذن جاء التقصير من قبلك فيجب عليك المهر كاملا. ولأنها سلمت المبدل إليه فيجب لها البدل كالبيع. نعم. وكذلك العنين والخصي. وكذلك العنين الذي لا يستطيع وطأ النساء أيضا، ما الحكم؟ هذا العجز جاء من قبله، فهم ما الحكم؟ يجب لها المهر كاملا بالخلوة. وكذلك الخصي الذي لا ينزل. وكذلك المجبوب. وقالا المجبوب هو المقطوع الذكر كله. نعم. وقالا يجب عليه نصف المهر لوجود المانع قطعا. نعم. وهو أعجز من المريض، وله أن المستحق له في هذا العقد إنما هو السحق، وقد السحق وقد سلمت إليه ذلك. يعني المجبوب إذا تزوج ماذا يفعل؟ يساحقها مساحقة فقط دون أن يكون منه أن وطأ حقيقي، وهذا القدر هو الذي يوجب كمال المهر. والخلوة الصحيحة أن لا يكون ثم مانع من الوطئ طبعا وشرعا، فالمرض المانع من الوطئ من جهته أو جهتها مانع طبعا. وكذلك الرتق والقرن. الرتق أن يكون في موضع وطئها قطعة لحم تمنع الوطئ، يعني في تشوه في أعضائها التناسلية بنتوء لحمي في موضع الوطئ. والقرن هو نتوء عظمي، إذن الرتق نتوء لحمي، أما القرن ما هو؟ نتوء عظمي في موضع الوطئ. وكذا إذا كان يخاف زيادة المرض فإنه لا يعرى عن نوع فتور. والحيض مانع شرعا وطبعا، إذ الطباع السليمة تنفر منه. والإحرام بالحج أو العمرة فرضا أو نفلا، وصوم رمضان وصلاة الفرض مانع شرعا، أما الإحرام فلما يلزمه من الدم، وفي الصوم لما يلزمه من الكفارة والقضاء، بخلاف التطوع فإنه يجوز إفطاره بعذر يتعلق بحق الآدمي كالضيافة. إذا كان صام نفلا يعني هذا ليس بخلوة صحيحة، لأنه له أن يفطر عند بعض الأعذار. ولا كذلك رمضان. والمنذور والقضاء فيه روايتان. الصوم المنذور وصوم القضاء هل يوجب كمال المهر أو لا؟ هذا مترتب على جواز الفطر، فمن قال بجواز الفطر فيهما قال إن الخلوة صحيحة، ومن قال لا يجوز له الفطر قال إن الخلوة غير صحيحة. وقيل في صوم التطوع روايتان. نعم. وكذلك السنن إلا ركعتي الفجر والأربع قبل الظهر لشدة تأكيدهما بالوعيد على تركهما. نعم. والمكان يعني لو كان يصلي السنن وخلى بها وهو في الصلاة، يعني تسكر الباب انقفل وهو في الصلاة، ما الحكم؟ قال إذا كان في سنة الفجر فإن سنة الفجر لا تترك، أما غيرها يعني قد يتركها الإنسان أو ما شابه ذلك، يعني ليست حرمة باقي السنن كحرمة صلاة الفجر. والمكان الذي تصح فيه الخلوة أن يأمنا فيه اطلاع غيرهما عليهما، حتى لو خلا بها في مسجد أو حمام أو طريق أو على سطح لا حجاب له. يعني المسجد أنه الناس موجودين، الجامع مسكر، قعد هو وياه لحالهم، هل هذه خلوة؟ لا. طيب هي لحالهم، قال هناك مانع شرعي وهو الوطء في المسجد من جهة، وفي شيء آخر ممكن دخول أي إنسان أي لحظة. طيب لما نقول إخوانا هنا في الحمام، يعني حمام السوق، ليه؟ لأن حمام السوق مطروق، ممكن أي إنسان يدخل عليه، أو على سطح لا حجاب له. ليه؟ لأن السطح بهالشكل هذا لا يأمنان عدم اطلاع الناس عليهما، فليست صحيحة. وكذلك لو كان معهما أعمى أو صبي يعقل أو مجنون أو كلب عقور أو منكوحة له أخرى أو أجنبية، كل هذه موانع من الخلوة، لا تتم الخلوة بهذه الطريقة. وفي الأمة روايتان، وعليها العدة في جميع ذلك احتياطا لأنها حق الشرع. قال وفي النكاح الفاسد لا يجب إلا مهر المثل. طبعا يجب إمتى؟ بعد الوطء يعني، ولا يجب إلا بالدخول حقيقة. أما الخلوة في العقد الفاسد فإنها لا توجب كمال المهر، لأن الحرمة قائمة وأنها مانعة شرعا، فلا تجب إلا باستيفاء منافع البضع حقيقة، وإنما يجب مهر المثل لأنه لما فسد المسمى صرنا إلى فسد المسمى لي للعقد فاسد، وإذا كان العقد فاسدا فالتسمية التي فيه أيضا فاسدة، لذلك لو وطئها في العقد الفاسد يجب عليه مهر المثل وليس المهر المسمى، لأنه لما فسد المسمى صرنا إلى مهر المثل، إذ هو الموجب الأصلي لما مر. حسنت. إذ هو الموجب الأصلي يعني الحكم، ولا يتجاوز به المسمى. نعم، لأنه يعني متفقين أن المهر 100,000، طلع مهر مثله 150، شو بنعطيها؟ 100 فقط. أما لو كان مهر المثل 80 والمسمى 100، شو بنعطيها؟ 80 فقط. لأن المستوفى ليس بمال وإنما يتقوم بالتسمية، فإن نقصت عن مهر المثل لا تجب الزيادة عليهما لعدم التسمية، وإن زادت لا تجب الزيادة لفساد التسمية، بخلاف البيع الفاسد حيث تجب القيمة بالغة ما بلغت. يعني لو في حال إنسان باع بيعا فاسدا لا يجب عليه الثمن المسمى في العقد، وإنما تجب القيمة، تجب القيمة، والثمن هو ما اصطلح عليه العاقدان البائع والمشتري، والقيمة ليس للمشتري والبائع فيهما علاقة، وإنما القيمة من يحددها؟ السوق، العرض والطلب، يحددها أخواننا التجار، هم الذين يحددون القيمة، أهل الخبرة، أما البائع والمشتري فليس لهما دخل في القيمة، لكما دخل في الثمن، يعني أنتما أعطاكم الله عز وجل ولاية تحديد الثمن في العقد الصحيح، فإذا أخطأتما وعقدتما عقدا فاسدا فإنه لا عبرة لقولكما والمرجع في ذلك إلى ما يقوله أهل الخبرة رضيتما أو لم ترضيا. نعم. بخلاف البيع الفاسد حيث تجب القيمة بالغة ما بلغت. إذا معناها لو في حال البيع فاسد نصير إلى القيمة، وتجب القيمة بالغة ما بلغت، ما منقدرها بالثمن المسمى في العقد. أما في النكاح يجب مهر المثل لا نتجاوز به المسمى، لأنه مال متقوم فيتقدر بدله بقيمته، ويثبت فيه النسب لأنه من ويثبت النسب في العقد الفاسد. يعني لو صار وطأ وصار حبل شو الحكم؟ يثبت النسب. ليه؟ لأن العقد الفاسد فاسد نعم، لكن موجود من بعض جزئيات العقد، فلوجود العقد في بعض الوجوه قلنا بإثبات النسب مراعاة لحق الولد، لأنه مما يحتاط في إثباته، وأول مدته وقت الدخول، بخلاف النكاح الصحيح. يعني يعتبر النسب 6 أشهر من حين الوطأ وليس من حين العقد. أما النكاح الصحيح نعتبر أقل الحمل 6 أشهر من حين العقد وليس الوطأ، بخلاف النكاح الصحيح حيث يعتبر من وقت العقد، لأن الصحيح داع إلى الوطئ، لأن العقد الصحيح داع إلى الوطئ. نعم. فأقيم العقد مقامه. مقامه. فأقيم العقد مقامه، والفاسد ليس بداع لما بينا من الحرمة. نعم. فلا يقام العقد مقامه، وعليها العدة احتياطا وتحرزا عن اشتباه النسب، وأولها يوم التفريق لأنها وجبت لشبهة النكاح. لأنه بالعقد الفاسد ما في طلاق، إذا تبدأ العدة إمتى؟ يوم التفريق، عندما فرق القاضي بينهما أو عندما تتارك اختيارا، لأن العقد الفاسد إما أن يرتفع بالمتاركة الرضائية بين الزوجين أو بالتفريق الإلزامي من قبل القاضي. والشبهة إنما ترتفع بالتفريق. نعم. فصل. فإن تزوجها على خمر. نقف إخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.